يعيشون في دنيا تبهللة، يظنون أن الدنيا خلقها الله لأكل وشرب ومنكح، وليس هناك شيء آخر. وهكذا إلى أن يفجأه الموت فيخلد في عذاب الله أبدا سرمدا إلى ما لا نهاية، وإذا مروا بهم يتغمزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا انقلب هؤلاء المجرمون ورجعوا إلى أهلهم رجعوا وهم متفكهون ساخرون ضاحكون، يقولون لأهلهم الذين هم مثلهم: فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، رأيناه يصلي، رأيناه يصوم، رأيناه يقف بين يدي الله، كأن ذلك شيء حق. فيتفكهون بشتمي وبالهزء به وبالسخرية بديني، فيزدادون رانا على ران وكفرا على كفر وظلما على ظلمة وعما على عمى، إلى أن يفجأهم الموت ويلقاهم أنكر ونكير في القبر، فيضربون بالمثال ويقولون له متسائلين: من ربك؟ فتجده يمهل، تجده لا يكاد يدري ما يقول، فيقول: لا أعلم. فيضرب بالمرازي إلى أن يدخل في الأرض السابعة، ثم يخرج منها بعن ويقتلع بعن، ويسأل من نبيه؟ وهكذا، فلا يجيب على سؤال، فيرى مكانه من النار، فتبقى روحه تعذب بأنواع العذاب، حتى إذا كان يوم القيامة همت الروح إلى الجسد، فكان العذاب عذابا جسديا وعذابا روحيا معا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأوا هؤلاء البررة المؤمنين قالوا عنهم إنهم لضالون. هذا كفرعون عندما خاف من دعوة موسى نبي الله ودعوة هارون نبي الله، عندما جاءه يدعواني إلى توحيد الله، فقال لقومه: دعوني أقتل موسى، إني أخاف أن أحدث في الأرض الفساد، خاف على فساد شركي وفساد ربوبيته الكاذبة المتضاحك منها. كذلك هؤلاء يعتبرون فسقهم وجرائمهم وشركهم وما هم عليه من بلاء هو الهدى وهو الصلاح، ومن كان على الدين الحق على دين الله الإسلام هو ضال. فيقولون قالوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأوا هؤلاء البرر المؤمنين قالوا عنهم إن هؤلاء لضالون، أخذوا يقسمون ويؤكدون ذلك بإن الثقيلة، ويؤكدونه باللام الموطى للقسم، كأنهم يحلفون بآلهتهم المزيفة ويحلفون بأصنامهم الضائعة بأن هؤلاء ضالون، أي هم المهتدون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. يقول ربنا جل جلاله: هؤلاء ما بالهم وبال هؤلاء الأبرار؟ لم يرسلوا عليهم حافظين، حفظة يسجلون أعمالهم التي ترضيهم وأعمالهم التي لا ترضيهم. ما بالهم وبالهم وما بالهم وإياهم؟ فليدعوهم وليفعلوا ما شاءوا، وسيجمع يوم الحساب، يجمع كل هؤلاء من زعم أنه ضال ومن زعم أنه على هدى. إذاك سيعلمون من المهتدي منهم من الضال، عندما يأخذ كل واحد منهم كتابا، فمن أخذه في يمينه كان ذلك علامة إيمانه، ومن أخذه بشماله كان ذلك عذابة شركه وكفره، كان ذلك علامة الشرك والكفر. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال ربنا وما أرسلوا عليهم حافظين. هؤلاء لم نرسلهم حفظا كالملائكة الحفظة الذين يكتبون ما يسمعون وما يرون، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ولذلك لما يكلفون أنفسهم ما يجهلون ولا يعرفون، لما يهرفون بما لا يعرفون. وما أرسلوا عليهم حافظين، لم يكلفوا بحفظ أعمالهم أو حفظ أقوالهم، فما هم من الملائكة المكلفين بذلك، وما هم من المؤمنين الذين يتمنون على مثل ذلك. فليدعوا هؤلاء في حالهم وليبقوا على ما هم عليه، وسيجدون فيعلمون من المهتدي من الضال، ومن الصالح من الضال، ومن البر من الفاجر. قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أجيل لهؤلاء خربت عليهم الرأي والفكرة. فاليوم أي يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، انعكست الآية، فأصبح المؤمنون الذين كان هؤلاء المجرمون، هؤلاء الكفر يضحكون عليهم ويهزؤون بهم ويترامزون عليهم. أصبح المؤمنون الآن هم الذين يهزؤون بهم ويضحكون عليهم بعد أن حصحص الحق ولم يبقى خفيا على أحد بدءا بهم. هؤلاء عندما أصبحوا في النار ومر عليهم أهل الجنة من بعيد فسمعوا زعاقهم وسمعوا نداءهم بالويل والسرور، فقربوا من بعيد وإذا بهم يميزونهم. هؤلاء هم المجرمون الذين كانوا يهزؤون بهم في دار الدنيا ويسخرون منهم ويترامزون عليهم ويصفونهم بالضلال ويكلفون أنفسهم بما لم يكلفوا به. عند ذاك ينادونهم ويقولون لهم أأنتم الذين كنتم تهزؤون من أولياء الله من عباد الله الصالحين، فمن الذي يهزؤ اليوم؟ هل المؤمنون أم أنتم؟ من الذي لقي نتيجة عملي، نتيجة جرائمي، نتيجة شركي؟ على من كان إذاك الهزء والتغامز؟ على من كان إذاك كانت السخرية وما إلى ذلك؟ هل كانت على أنفسكم أم علينا؟ أيها وماذا ينفعهم؟ لقد سبق السيف العدل. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون بهم ويهزؤون عليهم ويتندرون من أفعالهم. وهكذا الله حذر المؤمنين، حذر الناس مؤمنين وفجارا في الدنيا، وخاصة الذين يهزؤون بالناس ويتضاحكون عليهم، وأن مآلهم يوم القيامة لن يضحك منهم ويهزأ عليهم، ويكون أولئك الذين سخروا منهم أشرف منهم منزلا وأعلى منهم مقاما وأقرب إلى الله، حتى ولو كانوا في دعواهم مسلمين وهم يهزؤون من المسلمين الصالحين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، على أرائكهم في الجنة في غرف الجنة ينظرونهم في النهار من بعيد، ينظرون عذابهم، ينظرون استغاثتهم ونداءهم بالويل والثبور، وهم ينادون يا ويلاهم يا ثبورهم يا هلاكهم. وإيها أن ينفع ذلك، أن ينفع من كفر أو من هزء أو من خلود في النار، لقد سبق سيف العذاب وماتوا وهم كافرون، وجاءوا لله يوم العرض عليه وهم كفر مصرون على الشرك والكفر والهزء بعباد الله وأوليائه الصالحين. على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فلان أثاب فلانا أي جازاه، ويكون الثواب بالخير والشر، أثابه على الشر شرا وعلى الخير خيرا. وهل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يقول ربنا جل جلاله للمؤمنين والكافرين، هل جوزي الكفار على هزئهم وتغامزهم بالمؤمنين الصالحين وعلى شركهم بالله تكذيبهم لرسل الله؟ هل جوزوا على كفرهم؟ هل جوزوا على ما كانوا يفعلون في دار الدنيا؟ الجواب نعم، والواقع كالمتوقع، وللصلح وما الصلح ببعيد، ما الصلح إلا قريب، عن قريب نرى هؤلاء بفضل الله وكرمه ونحن في الجنة وهم في عذاب الله الخالد. من مات على ذلك وأبى إلا الشرك والعصيان والهزء بالمسلمين. وبهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا تفسير سورة الانشقاق، سورة المطففين، وننتقل بعدها لسورة الانشقاق، وهي سورة مكية تشمل على 25 آية، وهي من السور التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: إذا السماء انشقت وأذنت لربها. وهي السور التي نظر من قرأها فكأنما يرى القيامة عيانا. وهذه السورة في صحيح مسلم وفي السنن أن أبا هريرة صلى بقوم وتلاها بالغدوة في الصباح الفجر وسجد، فسأله سائل بعد التمام لم سجد؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها وأنا لا أزال أسجد فيها ما بقي، كما سجد في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، كذلك سجد فيها. وسئل عن سجوده أي سجود التلاوة، فقال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فأنا لا أزال أسجد فيها ما حييت. قال تعالى: إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت انطرفت تفتتت تطايرت أجزاؤها وكسرها، إذا أخذت تفنى يوم القيامة قبل العرض على الله، وذلك من علامة يوم القيامة الكبرى. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت استجابت سمعت كأن لها أذن، وحقت وحق لها ذلك ومن حقها ذلك، إذا أمرها الله أن تمتثل، إذا أمرها الله أن تستجيب لكل ما يأمرها الله به. ولي إلا خلق من خلق الله، ولي إلا إرادة من إرادة الله، وليسعها أن تقول لا. أمرها الله بالانشقاق فانشقت، بالانفجار فانفجرت، بالتطاير فتطايرا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت واستمعت لربها لخالقها وحق لها ذلك حق السماء وحقت الطاعة أي وجب ذلك عليها وهو حق من حقوق الله عليها واجب من الواجبات التي يجب أن تقوم بها إذا أمر الله بشيء تفعل فالله الخالق للجماد والخالق للإنسان والخالق للحيوان والكل تحت أمر الله وطاعته والكل يذكر الله ويسبح الله وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ومن يسبح ربه يدرك أمره ويمتثل لطاعته إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت نصفت الجبال وسيرت تسييرا وأصبحت الأرض قاعا فصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا مدت مد الأجيل مد الجلد كما قال عليه الصلاة والسلام لا ترى جبلا ولا ترى سلا ولا ترى حفرا ولا ترى نهرا ولا ترى بحرا إن هي إلا أرض مستوية ليس فيها عقبة وليس فيها سهول انحدار والحركة الثانية هي اندثارها وهي ممتدة ذلك حتى كما كان الله ولا شيء معه فيبقى الله ولا شيء معه وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت مدت مد الجلد مد الأدين فلم يبق فيها عوج ولا التواء ألقت كذلك ما في باطنها من كنوز وقبور وأموات وصعد الأموات على ظهرها سفاة عراة غرلا يصل العرق إلى شحوب آذانهم ذهبوا إلى الله وهم في ذهول مستجيبين لصيحة الداعي لصيحة إسرافيل عندما صاح في الناس الصيحة الثانية وإذا بالأرض تلفظ كل ما في بطنها من ناس وموتى وكنوز ومعادن وكل ما في الأرض كل ما في باطنها كما استوى ما على ظاهرها قذفت كذلك ما في باطنها فثني الكل واندثر الكل وانتثر الكل وأصبح هباء منثورا أصبح هشيما تذروه الرياح أصبح كالعهن المنفوس وألقت ما فيها وتخلت ما في باطنها ما في جوفها وتخلت عنه أصبحت خالية بدونه أصبحت ترابا فقط لم يبق في جوفها شيء لا موتى ولا كنوز ولا معادن وأذنت لربها وحقت كما أذنت السماء سمعت لربها أجابت ربها وحق لها أن تجيب بما أمرها به لأن تلفظ ما في أجوافها من إنسان وكلب وما في أجوافها من كل أنواع المعادن ويذهب كل هباء منثورا كأنه لم يخلق يوما وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه هذا متعلق بها إذا انشقت السماء إذا انشقت الأرض إلى قهنة الرب وحق لها بال. الزاد ينادي الله، ينادي ملائكته: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقين. الكدح السعي، الكدح العمل، الكدح التعب والشفاء في العمل. يا أيها الإنسان إنك كادح وكادح فاعل، والفاعل أشبهه المضارع فدل على الحال والاستقبال. إنك كادح حالا وكادح استقبالا، مدة عرضك على الله كما كدحت مدة حياتك في سعيك في عبادتي أو في سعيك في كفرك بالله وشركك به شركك له. يا أيها الإنسان، الإنسان كل إنسان كله يكدح وكله يتعب وكله يشقى، إما شقاء سيسعد به يوم القيامة وإما شقاء سيزداد عليه شقاء يوم القيامة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقين. كدحا هو المطلق، تعبا ومشقة، سعيا متواصلا متتابعا، فملاقي سعيك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فملاقي ربك فينجازيك على سعيك فينجازيك على كدك، إن خيرا فخير فكان له جنة وإن شرا فشر فكانت له جهنم. يا أيها الإنسان إنك كادح كدحا فملاقيه إلى ربك كدحا. يا أيها الإنسان إنك كادح كدحا، إنك كادح إلى ربك كدحا، ساعي إليه إما بالطاعة وإما المعصية، فملاقي سعيا ومقابله ومجازا عليه، أو أنت ملاق ربك فجازاك على سعيك على كدك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب كتابا يسيرا وينقلب إلى أهله. عرض الخلق على الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة كما ورد في أحاديث، في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون كما ورد في كتاب الله. هذا اليوم اشتد الكرب فيه على الخلق، يوم يصر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم يشتد العرق بالخلق وتدنو الشمس من الرؤوس، فيزداد الحر ويزداد الشواظ، فيعرق ناس إلى كعبيهم وناس إلى ساقيهم وناس إلى ركبتيهم وناس إلى أنفاسهم وناس إلى صدرهم وناس إلى أفواههم وناس يغطون في العرق البتة. ولا موت ولا اختنار، إن هو إلا العذاب، وسيلقون كذلك إلى أن يفصل بينهم، إما إلى جنة وإما إلى نار. في هذه الحالة كما قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن فتكون عليه هذه المدة كمدة من صلى فريضة من الفرائض، يهون الله عليه هذا الموطن وهذا العرض. هؤلاء الذين سينالون كتابهم بيمينه، وتلك علامة الصلاح والتقوى، هؤلاء سوف يحاسبون حسابا يسيرا، حسابا ميسرا، حسابا مهونا، لا يحاسبون حسابا عسيرا. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم تقل بأن الإنسان الذي يأخذ كتابه بيمينه لم يقل الله يحاسب حسابا يسيرا. وقد سبق قال النبي عليه الصلاة والسلام: حساب المؤمن إن هو إلا عرض. فقال لها رسول الله: الحساب اليسير هو العرض، وأن يعرض كتاب الله كتاب الملائكة كتاب الملكين مصاحبين على الله يعرضه عرضا ويأمر به إلى الجنة. وهو ما يعني تعالى حسابا يسيرا. قال: أما الكافر فيحاسب حسابا عسيرا، ومن نوقش الحساب عذب. النقاش بالحساب: ماذا صنع؟ ماذا فعل؟ ألم تذكر؟ ألم تكذب؟ ألم تترك الصلاة يوما؟ ألم تترك الصيام سنة؟ ألم هذا النقاش أن نوقش عذب في يوم القيامة، عذب في مثل هذا الحساب. فلا يكون هذا إلا لمرضة العصاة أو الكافرين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسر الحساب هنا رسول الله وهو المكلف بالبيان أنه العرض، يعرض كتاب هذا على الله فيتصفح ورقات ويطويل، لا يناقش على ما فيه ولا يناقش في تفاصيله. وهو المعني بقوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يكون حسابه حسابا سهلا، حسابا لينا، حسابا لا نقاش فيه ولا صعوبة ولا تشديد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا يرجع. انتهى حسابه وانتهى عرضه على الله، ينقلب ويرجع إلى أهله، أي يدخل الجنة، إلى أهله في الجنة، إلى أهله من الحور العين ومن الآدميات، ينقلب إليهم مسرورا فيسرون بسروري ويفرحن بفرحي ويسرن بسروري، ويكون قد فاز الفوز الكبير، الفوز العظيم الذي لا يخسر بعده أبدا ولا يخزى بعده أبدا. قل: فاز يومئذ، فاز بخير الدنيا والآخرة، فاز بما نصب عليه في شأن الدنيا فحسب حسابا يسيرا، وفاز بدخول الجنان لأن قبل الله منه طاعته وغفر ما دون ذلك من الآثام والذنوب، وكانت الحسنات قد هربت السيئات، وانقلب إلى أهله مسرورا. قال تعالى: أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما من أخذ كتابه وراء ظهره تنفك شماله وتصبح خلف ظهره، ويأخذ كتابه بشماله وهي خلف ظهره. من أخذ كتابه بشماله وكانت شماله خلف ظهره خرق في الصدر والظهر ومدة من الظهر، تسأل الله العفو والسلام. فسوف يدعو ثبورا. من أخذ كتابه على هذه الحالة بالشمال ومن وراء ظهره فقد بكر صدره وبكر ظهره. اللهم اجعلنا من أهل النعيم، اللهم اجعلنا من الأبرار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اللهم اجعلنا جندا لنبيه ممن قبلت شفاعته فيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والكافرين واحق النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.